إيديك وقلوب الكل حواليك، والحب يشتي عليك ورد وبيلسان. قلبي بيبعيلك يا بنتي هالليل الشعلاني، يا أميرة قلبي انتي سلمنا الأماني. قلبي بيدعيلك يا بنتي بهالليل الشعلاني، يا أميرة قلبي انتي سلمنا الأماني. ما تنسي أهلك يا صغير بعينينا ما صرتي كبيري، ضلي معنا وطيري وطيري عجناح الأمان. ضلي بالأبيض ضلي يا زهر النيسان، ضلي يا حلوة وغلي قلو الشريان. توجهت ويرافقكن بأيام الصعب، ينصركن عكل الأحزان. قلك نعم من قلبه فرح كل الناس، رديها عقلبه حبه شعلاني أحساس. قلك نعم من قلبه فرح كل تحميك الكرامي تبقى محابسة.